الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه المقارن. وقد وصلنا إلى المسألة الثالثة في أوقات الصلاة ووقت المغرب. قال ابن رشد رحمه الله: اختلفوا في المغرب هل له وقت موسع كسائر الصلوات أم لا، فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر روايات عن مالك وعن الشافعي. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع، وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، وهذه الحمر التي تكون بعد المغرب وقبيل العشاء مباشرة. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود الظهري، وقد روي هذا القول عن مالك والشافعي. ثم قال: على عادته ابن رشد سبب الخلاف، لأن هناك تعارض بين الأحاديث على الظاهر، والأصل ليس هناك تعارض في الآيات أو في الأحاديث، إنما يكون التعارض من خلال درجة العلم والاجتهاد. القاعدة الكلية: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، ولكل نص من آية أو حديث دلالتان: دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي مراد الله ورسوله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فلا وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهنا قال: وسبب اختلافهم، كما بينت قبل ذلك، إنما الاختلاف على درجة العلم، وفوق كل ذي علم عليم. قال: وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمام جبريل في حديث في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو. بينت المرة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وأصحاب السنن، أن جبريل عليه السلام نزل يومين مع رسول الله، فصلى الصلوات الخمس من الفجر إلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء مرتين. في المرة الأولى صلى الصلاة في أول وقتها، وفي المرة الثانية صلى الصلاة في آخر وقتها قبل أن يدخل الوقت الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين الوقت، ما بين هذين وقت أول الصلاة وآخر الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم الوقت ما بين هذين، هذا هو الوقت الموسع، وهو في كل الصلوات الخمس. فالذين قالوا أنه وقت واحد ليس بصحيح، لأني ذكرت المرة السابقة أن وقت العصر قال أبو حنيفة وكأنه جمع الوقتين في وقت واحد، وليس كذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر، وكذلك وقت المغرب ما لم يدخل وقت العشاء. فكل وقت له ميعاده، ولا يدخل الوقتان معا، إلا فيما هو معلوم من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو الجمع بين الوقتين، بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، والاثنان فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. قال: وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في الوقت في اليومين في وقت واحد. وبينت هذا اللبس، أن جبريل عليه السلام صلى في أواخر وقت الظهر وكذلك المغرب، فصلى قبيل أن يأتي وقت الوقت الثاني، وقت العشاء مثلا أو العصر بعد الظهر، فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر وكذلك العصر وكذلك المغرب، قبيل أن يؤذن بصلاة التي بعده، فصلى المغرب 3 ركعات وانتهى من الصلاة، ثم بعد ذلك ومعها سنة المغرب، ثم أتى وقت الأذان. فهو يبين لك الوقت الموسع، وكل وقت له وقت منفرد بنفسه، تمام. وفي حديث عبد الله: ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وهذا الحديث بينت صحته في الصحيح، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول هذا الوقت وقت المغرب غير موسع وله وقت واحد، هذا كلام لا يستقيم بهذا الحديث. الأول: وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر، ووقت المغرب ما لم يدخل وقت العشاء وكذلك. ثم قال: ووقت المغرب ما لم يغب الشفق. فإذا هناك فرق في الدلالة، والدلالة بين المجتهدين، والأصل الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، والقاعدة الأخرى لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. يعني إيه؟ هذا إجماع. إذا وجد في المسألة دليل ودلالته بينة صريحة صحيحة في السند، ففي هذه الحالة لا اجتهاد مع النص. فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل له وقتا واحدا، ومن رجح حديث عبد الله جعل له وقتا موسعا. فقوله هنا: فمن رجح، القضية هنا الترجيح إنما يكون على الدليل. وبدأت في كتابي المحلى شرح المجلى وما باء وما خالف فيه ابن حزم الدليل الشرعي لأبين هذا العلم العظيم، علم الفقه المقارن. إنما هناك ترجيحات، والمرجع والدعامة إلى الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ليس حكمه إلى الاجتهاد. إذا إيه أيها هاتف هذا، ومن ثم المرجعية إلى الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فمسألة الترجيح إنما نقول دائما مرارا وتكرارا 30 سنة، لا يستقيم لطالب العلم أن يعرف الراجح من المرجوح حتى يلملم شتات المنظومة العلمية في معرفة الراجح والمرجوح، والحق من الباطل، والهدى من الرشاد، والضلال من والرشاد من الغي، والهدى من الضلال، والسنة من البدعة، والصحيح من الضعيف، والراجح من المرجوح. وهذا يستلزم سنين عدة بالإلمام بأدلة الأحكام، وشرح أدلة الأحكام، وأدلة الأحكام من السنة، وأدلة الأحكام من القرآن، وتفسير هذه الأدلة مع منظومة الاستدلال والاستنباط وقواعد الشريعة، القواعد الشرعية في الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي اللغة ومصطلح الحديث وقواعد علم أصول الفقه، تمام؟ وبها يتبين لك وتستطيع أن ترد وبنظر وتقول هذا فيه نظر، عندما تلملم شتات هذه المنظومة العلمية ومفاتيح العلوم. طيب، قال: وحديث عبد الله خرجه مسلم. لما يقول الأئمة في كتب السنن عبد الله ويسكت، هو عبد الله بن مسعود. قال: ولم يخرج الشيخان حديث إمامة جبريل، أعني حديث ابن عباس، الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى 10 صلوات مفسرة الأوقات، ثم قال له: الوقت ما بين هذين. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع. فالوقت ما بين هذين، أي بين هذا وبين هذا، الوقت في بدايته، والحديث في صحيح البخاري لما سأل عبد الله بن مسعود رسول الله: أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: الصلاة في وقتها. وفي رواية: الصلاة في أول وقتها. وهذا من باب الاستحباب والندب لا من باب الوجوب، لأن النبي قال الوقت ما بين هذين، فلك أن تصلي في أول الوقت ولك أن تصلي في آخر الوقت. وهذا على القاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا يجوز وهذا يجوز وهذا سنة وهذا سنة. ولكن قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال تعالى ففروا إلى الله، فالأصل إتيان الصلاة في أول وقتها، لا سيما الارتباط بصلاة الجماعات. فالنساء في بيوتهن لها أن تصلي الوقت ما بين هذين، وكذلك الرجال إن كانت هناك ضرورة ومصلحة. قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا كما في الصحيحين. وحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، تمام. وحديث الصحيحين من حديث عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. فإذا هناك مسألة التوسعة في هذه، وهذه هذا الحديث هو العمدة في معرفة الدين الوسطي، ما لم يكن إثما، فالأصل التيسير ما لم يكن إثما. فإن كان من سنة رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي خرجه مسلم، وهو أصل في هذا الباب. قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة. وهذا كلام فيه نظر، يقصد ماذا؟ قالوا وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل له عن أوقات الصلوات، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة، يقصد أن يقول المتقدم والمتأخر، المتقدم في بداية الإسلام والمتأخر قبيل في المدينة بعد ذلك. فقالوا الحديث الثاني أولى ويقدم على الحديث الأول، وليس كذلك. عندنا القاعدة الكلية الإعمال أولى من الإهمال، والقاعدة الأخرى لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. هو يريد أن يقول وحديث جبريل كان في أول مكة الوقت ما بين هذين، والحديث الثاني أن ليس كذلك، ليس الوقت ما بين هذين، ولكن الحديث الذي بعده كأنه نسخه، وليس كذلك. ليس هناك نسخ في الشريعة إلا بدليل يقيني. قال أهل العلم النسخ لا يقال مع الاحتمال، وقالوا لا احتمال في النسخ، لابد أن يكون النسخ قوي يقيني. والقاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا بيقين، فالنبي قال هذا وقال هذا كما بينت في أكثر من حديث في مسائل التعارض. يعني حديث طلق بن علي في بداية الإسلام لما سأل رسول الله على الرجل تمس يده ذكره، طبعا بدون حائل، فلو مس ذكره على الملابس فلا نقد ولا شيء، فقال هل هو إلا بضعة منك. وفي رواية من حديث أبي هريرة وبسرة بنت صفوان قبيل رسول الله، قبيل موت رسول الله، يعني بعد، يعني متأخر عن الأول، عن طلق بن علي، فقالوا حديث أبي هريرة وبسرى من مس ذكره فليتوضأ هو يقدم على الحديث، وليس كذلك. النبي فعل هذا وفعل ذاك، كذلك حديث حتى لو في الحظر والإباحة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الحاضر هذه ليست بقاعدة تقدم على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، والإعمال أولى من الإهمال إقامة لشرع الله كله ولكل الأحاديث. فحديث مسلم لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب الرجل أو المرأة، شرب العبد يعني المكلف، لا يجوز له أن يشرب الماء وهو واقف، وإن شرب واقفا فليتقي. ثم في حديث البخاري حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس في حجة الوداع شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام عشرات الألاف من الصحابة شرب واقفا من ماء زمزم. فلا تقدم قاعدة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر ولكن الإعمال أولى من الإهمال، لأن النبي لا يأتي بالمكروه ولا يأتي بالحرام، نهى عن الشرب واقفا ثم شرب واقفا، فهذا من سنة رسول الله وهذا من سنة رسول الله، وليس هناك تعارض كما حديث رواه علي بن أبي طالب هو راوي الحديث وابن عباس. ففي خلافة علي بن أبي طالب فوقف على باب البصرة لما تنطع بعض الناس وحرموا وبدعوا من شرب واقفا، فقال شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا وشرب جالسا، هذه سنة وهذه سنة. فالأصل جمع الأدلة. فهنا وحديث جبريل كان في أول الفرض، أول الفرض في أول السنة، أول الإسلام أو آخر الإسلام، المهم أنه فعله رسول الله، وفعل رسول الله يقتدى به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام؟ في لبس هنا في أي مسألة؟ طيب تمام. المسألة الرابعة، وقت العشاء يدخل في عموم حديث إمامة جبريل الوقت ما بين هذين. اختلفوا من وقت العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره، الوقت ما بين هذين. أما أوله فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة، وهذا موجود عند أهل اللغة وجل وغالب وكل الفقهاء اختلفوا هل الشفق الحمرة أو البياض، والاثنان لهم وجه علمي لغوي، فهذا وارد وهذا وارد، والقضية هنا في الترجيح بين الواردين. قال وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتقاق اسم الشفق من في لسان العرب، فإنهم كما أن الفجر في لسانهم فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب، كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض، ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، إما بعد الفجر المستدق من آخر الليل عن الفجر الكاذب، وإما بعد الفجر الأبيض المستطير، وتكون الحمرة نظير الحمرة. والطوالع إذن أربعة، الفجر الكاذب والفجر الصادق والأحمر والشمس، وكذلك يجب أن تكون الغوارب. ولذلك ما ذكر عن الخليل من أئمة اللغة من أنه رصد الشفق الأبيض فوجده يبقى إلى ثلث الليل كذب بالقياس والتجربة، وذلك أنه لا خلاف بينهم أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمام جبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق، وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. ما معنى مغيب القمر في الليلة الثالثة؟ أي في الليلة الثالثة من القمر، بداية ظهور القمر، عندما يرى الناس في رؤية رمضان أو شوال، فقال هنا عند مغيب القمر في الليلة الثالثة، الليلة الثالثة من الشهر، ثلاثة ذي الحجة، ثلاثة شوال، رمضان، وهكذا. تمام؟ ورجح أبو حنيفة مذهبه بما ورد في تأخير العشاء واستحباب تأخيره لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره، قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه صلى حتى نام الصحابة في المسجد، حتى ناداه عمر بن الخطاب يا رسول الله كذا، وبين أن الناس ظلوا وقتا طويلا قبل أن يصلي بهم النبي، فقال لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل. زدت زيادة في مسائل الشفق من كلام أهل العلم، والشفق من الشفقة، واللبن والرقة، وكأن تلك الرقة ما بقي من ضوء الشمس. يتكلم عن الشفق ويتكلم عن البياض. قلت: وغالب الصحابة وأهل العلم على أن الشفقة الحمرة بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء. قال: وأما آخر وقتها وقت العشاء فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. وهذا جمال الفقه المقارن، تنظر إلى كلام أهل العلم وترجح ويرجح أهل العلم، وتنظر لماذا رجحوا، ما العلة في ترجيح هذا على ذاك، في ترجيح الشافعي على أبي حنيفة، وأبو حنيفة على أحمد بن حنبل، ومالك على أبي حنيفة مثلا، الترجيح بضوابط شرعية. طيب، فقال: فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. قول: إنه ثلث الليل، وهذا حديث ثابت في صحيح مسلم. وقول: إنه نصف الليل. وقول: إنه إلى طلوع الفجر. وبالأول أعني ثلث الليل، قال الشافعي وأبو حنيفة، وهو المشهور من مذهب مالك. وروي عن مالك القول الثاني، أعني نصف الليل. وأما الثالث فقول داود إلى طلوع الفجر. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار. قلت: لا تعارض بين الأدلة، التعارض عند المجتهدين. فعندما يستوي عودك في الترجيح تعرف قول فلان وعلان وعلان، وتعرف الراجح من المرجوح، حتى يستوي عودك في جمع أدلة الأحكام وفي التفاسير وقواعد هذا الدين واستنباط والاستنباط وقواعد الاستخراج وقواعد الفتوى. وكل هذا بينته في كتبي، وشرحت هذا لا سيما في كتب علم أصول الفقه، وكتاب الكتاب المهم منهجية الفتوى، وضرورة ربط هذا بالتقعيد الفقهي الأصولي ودفع الفوضوية. هذا الكتاب معناه اسمه هكذا، ودفع الفوضوية، وشرحته من سنين هنا. دفع الفوضوية عندما لا يستوي عودك في الترجيح، فتقول ما يعن على فكرك أو عقلك، ولكن هناك ضوابط. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من أفتاه. وقلت مرارا وتكرارا: علم الفقه المقارن، وإن كان في المسائل العملية لا المسائل العلمية التي هي مسائل التوحيد والمعتقد، وإنما هذه المسائل التي في الفقه والبيوع والحيض والنفاس والأقضية والديات والقصاص والبيوع والأشربة والأطعمة، كل هذا يلملم لك شتات كيفية الترجيح. ثم بعد ذلك يكون الأمر الأقصى والأعظم لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دعوته فيما رواه الإمام أحمد، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات، قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأصل هذا الدين التوحيد والمعتقد المستقيم الصحيح، على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فهنا عندما يستوي عودك في معرفة الراجح من المرجوح في المسائل العملية، فيكون هذا الترجيح في المسائل العلمية إن حدث فيها بعض اللبس، كما بينت في كتاب المهم أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، الإصابة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. تمام؟ فهذه أمور مهمة تجعلك تعرف مسائل الشريعة تفصيلا. قال: وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار. ففي حديث الإمام الجبريل أنه صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني ثلث الليل. وفي حديث أنس أنه قال: أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. يبقى حديث صحيح ثلث الليل ونصف الليل. وفي حديث أبي قتادة: ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. هذا الذي يبين الحديثين الأول، حديث وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وحديث وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر. فهذا الحديث الأخير مهم، ليس التفريط في النوم، وإنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. فهذه ثلاثة أحاديث تبين أن أبا حنيفة أخطأ في هذه المسألة، أن جعل المغرب له وقت واحد ليس وقتان أو ليس وقتين، فهذا لا يستقيم. فقال ليس التفريط في النوم، إنما التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت أخرى. فمن ذهب مذهب الترجيح لحديث إمامة جبريل قال ثلث الليل، ومن ذهب مذهب الترجيح لحديث أنس قال شطر الليل. وأما أهل الظاهر فاعتمدوا حديث أبي قتادة وقال هو عام وهو متأخر عن حديث إمام جبريل فهو ناسخ. وقلت الأصل عدم النسخ، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لابد من إعمال الأدلة كلها، تمام؟ ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. مسألة كما بينت في الاستصحاب، استصحاب الإجماع. وضرب أهل العلم من علم أصول الفقه، علماء أصول الفقه، في مسألة من صلى عند عدم وجود الماء فصلى متيمما بالتراب أو بالصعيد، كل صعيد على وجه الأرض، تراب رمل غيره. فهنا تيمم وصلى وهو في داخل الصلاة علم أن الماء قد أتى أو حضر، فاختلفوا في المسألة. الإجماع أنه إن عدم الماء فعليه بالصعيد الطاهر بالتيمم بلا خلاف وإجماع، تمام. فاختلفوا في هذا الإجماع، هل يستصحب كالصاحب الذي تدخله يأتي معك وتسيرون في الشارع، هل تستصحب هذا الإجماع بعد أن تيممت وصليت؟ فتستصحب الإجماع، لأن الإجماع من فقد عنده الماء يتيمم ويصلي حتى لو أتى الماء وهو يصلي. وقالوا بقول الله تعالى ولو تبطلوا أعمالكم، فلابد أن نستصحب الإجماع، وهذا الذي نقله الكثير من أهل العلم، ومنهم ابن القيم في إعلام الموقعين وفي كتبه في زاد المعاد وفي غيره. والثاني قال، وكلامه معتبر أيضا، الإجماع في وقته وبشروطه ومقتضياته ولوازمه وأسبابه وعلله. فهنا أنا تيممت عند انقطاع الماء والماء قد أتى، فلا يستصحب الإجماع، وهذا وجه وقول سديد. ولكن قول الله تعالى ولو تبطلوا أعمالكم، أنا عندي لم أجد الماء فتيممت فقد أتيت ما علي ودخلت الصلاة، من الذي يخرجني من الصلاة؟ إن أحدثت خرجت، إن لم يكن هناك إحداث لا أخرج. ويؤكد ذلك ما رواه أصحاب السنن في الصحابيين اللذين صليا في سرية أرسلهما رسول الله في وقت من الأوقات، فصليا العشاء في ليلة مظلمة. وهذا رواية في مسألة اختلاف القبلة، وكذلك الرواية الذي صلى بتيمم، والثاني هم الاثنان صلوا بتيمم، فبعد أن أتى الماء أحدهما اكتفى بما صلى والثاني أعاد الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أعاد الصلاة أجزأتك صلاتك، ولمن صلى مرة أخرى لك الأجر مرة أخرى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والرواية الثانية أنهم الصحابة صلوا في اتجاهات مختلفة، هذا صلى لغير القبلة في ليلة مظلمة، وهذا صلى وهكذا. فقال نزل قول الله تعالى: أينما تولوا فثم وجه الله. فأقر صلى الله عليه وسلم كل من اجتهد وصلى على غير القبلة. تمام. فإذا هذا يؤكد مسألة استصحاب الإجماع وقول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا ذكرته لبيان المسألة. قال لكان، فقال هنا: ولو لم يكن ناسخا لكان تعارض الآثار يسقط حكمها، فيجب أن يصار إلى استصحاب حال الإجماع. أراد بهذا استصحاب الإجماع في المسألة. فهنا قال: وقد اتفقوا على أن، اتفقوا يعني أجمعوا على أن الوقت يخرج لما بعد طلوع الفجر، واختلفوا فيما قبل. فإن روينا عن ابن عباس أو روينا أن الوقت عنده إلى طلوع الفجر، فوجب أن يستصحب حكم الوقت، استصحاب الإجماع اللي هو إيه؟ إلى قبيل الفجر، إلا حيث وقع الاتفاق على خروجه وأحسب أن به قال أبو حنيفة. وهذا الذي قاله أهل الظاهر داود وابن حزم هو الراجح لحديث البخاري ومسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل المغرب فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل شروق الشمس فقد أدرك الفجر. فإذا في المسألة في وقت العشاء ثلاثة أقوال، أربعة أقوال: القول الأول أول الوقت، والقول الثاني اللي هو آخر الوقت ثلثه أو ثلثه أو نصفه، والرابع قبيل الفجر. وبلا شك قبيل الفجر إنما يكون هذا لسبب أو لعذر. ما الذي يجعل الإنسان يصلي قبيل الفجر بقليل صلاة الفجر؟ هذا تقصير. نعم الحديث الوقت ما بين هذين، ولكن الأصل المسارعة بالأعمال الصالحة. تمام. ولا نؤثم، ولا نؤثم، ولكن قال مسألة يعني يتكلم هذا في مسائل العذر كما سيأتي في وقت الصبح. طيب، في قول مشكل عندكم في هذا هذه المسألة؟ أعلي صوتك. هذا وقت من الأوقات، هذا قاله النبي، والثلث قاله النبي، وأول الوقت عند غياب الشفق الأحمر قول النبي. فالإعمال أولى من الإهمال. فنصف الليل أو ثلث الليل هو يقال على آخر وقت الليل، آخر وقت العشاء. فلما كان هذا الحديث: من أدرك ركعة من الفجر ومن العصر، وهذا بشكل عام، ومن أدرك ركعة من العشاء قبيل الفجر فقد أدرك العشاء، فلا بد من جمع كل هذه الأدلة. فلا نحدد حديث لا فيه في الظاهر التعارض، ليس هناك تعارض. النبي قال نصف الليل فنصف الليل، وثلث الليل فثلث الليل، وآخر الليل وهو قبيل الفجر كذلك. فإذا هذا من باب التيسير في هذه الأمة، لأن حال المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها كثير، والأحوال كثيرة باختلاف الوقت والزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات. فإذا ليس هناك تعارض. تمام. في قلبك تعارض، ما هو؟ تمام. طيب، فالمسألة هنا يعني ينفعك هذا، قاعدة الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. كالذين رجحوا مسألة إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وهذا ليس كذلك. يعني الشيخ الألباني رحمه الله، واستفدت منه جدا، يعني أنا كنت يعني معاصر ولكن لم أحضر له يعني. فالشاهد هنا أنه كان يعني يجل ابن حزم، وغالب أمره في علم أصول الفقه أخذه من كتاب الإحكام فصول الأحكام، من أجود كتب علم أصول الفقه لابن حزم، وكذلك المحلى. فكان يقدم هذه القاعدة، إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وقال هذا لا يستقيم غيره. وهذا الذي قاله ابن حزم، وكتبت كتابا في هذه المسألة للتعارض بين القاعدتين ورجحت الإعمال أولى من الإهمال. فلذلك كان الشيخ الألباني يقول: من أراد أن يشرب وهو واقفا فليأتي بالكوب ويشرب وهو يمشي. فأخذ بالظاهر وترك حديث النبي في حديث البخاري في حجة الوداع أن النبي شرب واقفا، والنبي لا يأتي بالحرام ولا بالمكروه، وإنما يأتي بشيء يستن به الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، المسألة الخامسة وقت الصبح. واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. إلا ما روي عن ابن القاسم من كبار المالكية، وعن بعض أصحاب الشافعي من أن آخر وقتها الإسفار. هناك التغليس والإسفار. التغليس أن تصلي في العتمة، والإسفار أن يبدأ ضوء النهار قبيل شروق الشمس، هذا الوقت الذي النهار تظهر وترى الناس وليس هناك الشمس لم تشرق بعد. واختلفوا في وقتها المختار، فذهب الكوفيون وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر العراقيين إلى أن الإسفار بها أفضل، وذلك مع أن الإسفار بها أفضل. ما هنا بيّنت حديث البخاري لما سأله عبد الله بن مسعود أي الأعمال أفضل إلى الله، يعني قال الصلاة في أول وقتها. فالإسفار ليس في أول وقتها، ولكن حدث من رسول الله الإسفار، وحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم التغليس، فأنت بين الأمرين. والتغليس والإسفار صورة للحديث الأول، حديث إمامة جبريل، الوقت ما بين هذين. فهذا الحديث يخرجك من هذا الاختلاف الذي لا طائل من ورائه، هل الإسفار أولى أم التغليس أولى. وكلام شديد جدا عند الفقهاء في المذاهب المختلفة، الوقت ما بين هذين. فالقضية هنا قد يأخذ البعض أول الوقت، فإذا التغليس والإسفار في آخر الوقت، وأول الوقت مقدم على آخر الوقت، والنبي سوى بين هذا وذاك، فهناك أفضلية. فإذا إن قلنا بالأفضلية فالتغليس أولى من إيه؟ من الإسفار. فإن أردت أن ترجح فعليك بالدليل، فلا تقول أختار كذا وأنت لا ليس عندك دليل على هذا الاختيار، فهذا عبث، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها دليل. موضوع الإسفار أليس هو كان يبدأ الصلاة في الغلس عند الغلس ويمد الصلاة إلى وقت الإسفار؟ النبي فعلها، لا ليس كذلك. في هذه الحالة تظن أنه دائما إلى وقت الإسفار؟ لا دائما، ولكن كان يعني كان. أيوة. والتغليس فعل. فهذا وهذا، هذا وذاك، فإذا الوقت ما بين هذين. لأن لو قلنا فلا تعارض، لأن لو قلنا عند الإسفار هو يقول أننا يعني نستطيع يعني نؤخرها عند الإسفار، هذا هو وقت الصبح الأفضل. ما هذا على وقت، على قول فلان وفلان. أما التغليس النبي وحديث صحيح، حديث عائشة في الصحيحين. نعم. فالمسألة هنا كما قلت، كل مسألة لابد لها من دليل، ولابد من تنقية الدليل، ولابد من معرفة الترجيح بين الدليلين حتى لا يتكلم بلا دليل. التكلم بلا دليل لا يعتبر. طيب، قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال الإجماع: العلم معرفة الحق بدليله. نعم. لما يأتي نص قوي قولي من الرسول ثم كذلك يأتي الفعل. نعم. قدر هذا الفعل كأنه يخالف القول. هل هنا يقدم ماذا حول الأصول يعني الأصوليين؟ نعم. مثل هذا أفضل الصلاة في آخر وقت، هذا قول. ثم هو فعل الإسفار والتغريس يعني. هل هنا يقال على أن القول هو أقوى من ناحية الفعل ولا؟ المسألة فيها تفصيل طويل جدا. مسألة أولا الأمر القول أقوى من الفعل، قالوا لأن الفعل يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا فيه كلام سأفصله إن شاء الله. النبي قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والفعل في الراجح عند الأصوليين أنه الفعل من باب الندب لا من باب الوجوب، إلا فيما لا يتم البيان إلا به، فالبيان الفعلي يكون بيان لمجمل واجب. صلوا كما رأيتموني أصلي، فرسول الله صلى الصلوات، والذي فعله أفعال بعيدا عن الأقوال، هذا الفعل يدخل في باب الوجوب لأنه بيان لمجمل واجب. والقاعدة الأصولية كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام تمام تمام. طيب، وغالب أهل العلم قالوا أن الفعل محتمل والقول أكيد غير محتمل وليس فيه شك. حديث البخاري ومسلم في صلح الحديبية لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ذهبوا ليعتمروا، فأتى سهيل بن عمرو مندوب لقريش، واتفقوا لما نزل بعد ذلك سورة الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكانت من جملة الشروط أن يرجعوا هذه المرة ولا يعتمروا، فالنبي وافق على ذلك لأنه أوحي إليه. واعترض الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب كان في شدة الغيظ، والصحابة كلهم كانوا في شدة الغيظ عدا أبو بكر رضي الله عنه، فقال لهم احلقوا وانحروا خلاص ما فيش عمرة، وقال بالقول فامتنعوا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيظا شديدا، فدخل على أم سلمة وكانت امرأة فقيها وعاقلة وفطنة، فقالت يا رسول الله اخرج ونادي الحلاق وانحر، فإن فعلت سيفعله. فكان هنا الفعل أقوى من القول، فتركوا ولم يأتمروا. طبعا هناك حمية وشدة، كيف قريش تفعل هذا؟ نحن كما قال النبي كأنهم في دونية. فلما فعل هذا قام الصحابة يحلق بعضهم لبعض وكانوا في شدة الغيظ. فهذا الحديث استدل به ابن القيم في فوائد صلح الحديبية أن الفعل قد يكون أقوى من القول، وفي النهاية القول والفعل من أحاديث رسول الله، فإن صح القول وصح الفعل فلا تعارض، فلا يقال القول أقوى من الفعل أو الفعل أقوى من القول. وفي هذه الحالة إذا تعارض حديثان بين القول والفعل ينظر ما التعارض، النبي فعل هذا وفعل ذاك، يعني مثلا تكلم في هذا الأمر في مسألة رفع اليدين في الصلاة والتكبير في الصلاة، جل الأحاديث مثلا كما سيأتي إن شاء الله، جل الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بالتكبير في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وكان يكبر في كل صلاة، فهذا فعل. تمام، فعل مع قول، فهنا القول إنما ذكر في أحاديث المسيء صلاته، وهي العمدة في معرفة الواجب من المندوب. فتكبيرات الانتقال ليست من المندوبات والمستحبات كما قال الكثير من أهل العلم من المذاهب، وإنما هو على الوجوب للحديث الذي بيّنته في كتابي إثبات الحجة، أن حديث المسيء في صلاته هي المحجة في واجبات الصلاة. تمام؟ يبقى المسألة هنا الأصل عدم التعارض ودفع التعارض بين القول والفعل. فيه إشكال آخر؟ طيب نعم، أنا لا أسمعك. هو الصحابي نفسه أم خالف النبي؟ خالف الحديث أم خالف نفسه؟ خالف نفسه. نفس المسألة، ما القضية هنا؟ أولا الكل يؤخذ من قوله ويرد، مسألة القول والفعل إلى رسول الله لأنه معصوم. أما الصحابي، الصحابي في ذاته ليس بمعصوم، حتى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والكل يؤخذ من قوله ويرد. مسألة الفعل والقول مسألة بتبقى هناك القاعدة، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص والعادات والأعراف. فالصحابي قد يتكلم في وقت قد ينسى الحديث كما فعل وحدث مع ابن أنس بن مالك وغيره من الصحابة. أنس بن مالك عمر فنسي بعض الأحاديث، فمسألة يفعل شيء مخالف لقوله هذا يرجع إلى النسيان أو الاجتهاد المختلف. ففي هذه الحالة ليست نفس المسألة في مسألة قول النبي وفعله، لأن كل ما يفعله النبي ويقوله هو نص وهو معصوم، أما الصحابي فالأمر يختلف. في فرق بين المسألتين. تمام؟ نعم. حتى تكلموا في شبيب هذه المسألة، الصحابي لما يروي عن رسول الله حديثا ثم يخالف الحديث، قاعدة من قواعد أصول الفقه ومصطلح الحديث، لا عبرة بالراوي، وإنما عبرة العبرة لا عبرة بقول الراوي أو رأيه، وإنما العبرة بالرواية. وهذا الذي حدث مع عائشة رضي الله عنها، حديث البخاري قالت فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر، فصلاة السفر ركعتان لا يزاد عليها إلا إن دخلت بلد أو مصر أو قرى أو مدينة وأنت مسافر، فتصلي وراء الإمام أربعا، كما سئل ابن عباس عن المسألة قال سنة أبي القاسم رضي الله عنه، قال له التابعي ما لنا إذا صلينا في رحالنا أتممنا، وإذا صلينا وراء الإمام في رحالنا صلينا ركعتين، وإذا صلينا وراء الإمام أتممنا أربعا. قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فهنا فعائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث وانتشر عنها إلى يوم الناس هذا وإلى يوم القيامة، ثم خالفت وكانت تتم. قال عروة بن الزبير وعائشة خالته لأنه ابن أسماء والزبير بن العوام صاحب رسول الله، فقال تأولت أي اجتهدت. فالاجتهاد والتأويل لا عبرة له مع الدليل. يعني دلوقتي رجل مجرم سمعته بالأمس مشهور جدا في مصر يتكلم، والله والأزهر رد عليه رد قوي جدا، وهذا الرجل يأتي دائما يتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وهذا مجرم يتتبع زلات العلماء، وإجماع أهل العلم أن من زلات العلماء تتبع زلات العلماء زندق أو كاد أن يتزندق، لأنه يعلم الكثير من الأئمة ماتوا على أمر باجتهاد، فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فيتتبع ما تشابه منه. بل أتى بالطوام، بالأمس سمعت هذا الكلام، قال يجوز أن يستوي ميراث المرأة مع الرجل، وهذا من باب يحدث استفتاء عام في كل بلد، فننظر إلى قول الجمهور، فإن قالوا يجوز جوزوه. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هدم لشرع الله عروة عروة، وشريعة شريعة، هذا شيطان مريد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هذا الرجل أخذ قول أبي حنيفة وجوز النبيذ والخمر، وأخذ قول من قال بزواج المتعة وقد انتهت ونسخت بالكلية، وأخذ بقوله. مش ممكن، يعني حاجة مرعبة، نسأل الله السلام والعافية. فليس الأمر كذا، ولكن هنا كما قال الإمام حذيفة بن اليمان في رواه ابن أبي شيبة، فقال لصاحبه أبي مسعود: يا أبا مسعود، هل عرفت دينك؟ أو قال: أما عرفت دينك؟ قال: قلت بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. هذه الفتنة، الفتنة ألا تعرف الحق من الباطل والراجح من المرجوح. وجل ما يحدث في كل الأمة إنما يصل بطالب العلم إلى معرفة الحق من الباطل. أما عرفتم دينكم؟ لابد أن تعرفوا دينكم، بارك الله فيكم. في هذه الحالة الذي يقال وترد وتبين هذا الضلال. هؤلاء، قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا هو: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، بآية ودليل وإجماع، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. هذا الرجل أستاذ دكتور في الفقه المقارن من الكلية التي تخرجت منها، وهي من أقوى الكليات في جامعة الأزهر، وكان رئيس قسم الفقه المقارن. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم حاجة تخلي الواحد مش عارف يعمل إيه، وأضله الله على علم. إيه ده؟ إيه ده؟ والله لا أدري ماذا أقول، ولا حول ولا قوة. ربنا يلطف بينا ورب الكعبة. قال عبد الله بن مسعود في مروى لا لكئيف شرح أصول اعتقاد السنة جماعة، وأبو نعيم في حلة الأولياء وغيرهم، فقال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، فقبض وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإنك لا تدري متى يقبض ومتى تحتاج إلى ما تريد، أو كما قال، يعني أنت لا تدري متى سيقبض، ولا تدري ما الذي أنت لا تعرفه، أنت مقصر في العلم، فتركت العلم وقصرت، فأتت عليك مسائل. يا شيخ، الشيخ مش موجود يا عم، الشيخ مات، مش هتتعلم؟ هو هذا هو، بارك الله فيك. لسه؟ طيب، فهنا عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. أهله العلماء الربانيون، مش أي واحد تروحوا تأخذوا منه العلم. هناك شباب كانت عندي هنا عادت 10 و15 سنة، ثم بعد ذلك كانوا يتبعون الإخوان والتكفيرون والحوين ومحمد حسان ويعقوب، هؤلاء الخوارج، وطردتهم من المسجد، ثم الآن يدرسون. أقول: إحنا طلاب الشيخ عيد، هؤلاء ليسوا من أهل العلم، شباب مشكلة، والله مشكلة، لا سيما هنا في عزبة الهجانة. فالقضية هنا لابد أن تعرف، ليست الشهرة وليست المنصب، القضية هنا العلم، وأنت لا تدري من أهل العلم ومن أهل الابتداع عندما تقول بقول حذيفة: أما عرفت دينك يا أبا مسعود؟ نعم. المسألة الخامسة: وقت الصبح. واتفقوا على أن أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس، إلا ما روي عن ابن القاسم قلت هذا الكلام. وسبب اختلافهم اختلافهم في طريقة جمع الأحاديث بين التغليس والإسفار، الأحاديث المختلفة المختلفة الظواهر في ذلك، وذلك أنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام من طريق رافع بن خديج أنه قال: أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. وهو حديث قوي وبين، والأمر فيه ظاهر، ولكن هناك التغليس، لذلك قال حدث تعارض في الأدلة. تمام. قال وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قد سئل عن أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها كما بينت. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، والحديث في الصحيحين، يعني كان الصحابة والصحابيات يصلون في العتمة، والحديث أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر. فهنا يأتي التعارض بين القول والفعل، ليس هناك تعارض، هناك فعل والنبي معصوم، ففعله كقوله، فقولهم الفعل يحتمل مع كل المسلمين، أما النبي فليس هناك احتمال. هذا بيان للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والبيان يكون بالقول والفعل والتقرير. تمام. فليس هناك تعارض، النبي قال أسفروا بالفجر وفعل التغليس، فلا يقال، وهذا يقال عند الكثير من الأصوليين، لذلك غالب وجل الأصوليين قالوا النبي لا يفعل المكروه، وإنما يفعل المكروه للتعليم وللتشريع. فكانوا يقولون على فعل النبي أنه شرب واقفا هو كراهة تنزيهية، استغفر الله، النبي يفعل المكروه، وهذا المكروه أمرهم الله ورسوله أن يقتدوا بفعله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمام. فكيف تقول هذا مكروه؟ وهذا كنت أنفر منه، حتى قرأت ما في كتاب المسودة لآل ابن تيمية، ابن تيمية وأبوه وجده اللي هو صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه في نيل الأوطار، نيل الأوطار كتاب المنتقى للمجد ابن تيمية. المهم يعني، فقال أبو يعلى من أئمة الفقهاء والأصوليين الحنابلة، فقال والنبي لا يفعل المكروه. قلت أحسنت، هو هذا النبي يفعل للتشريع، فلا تقول مكروه، فالمسألة لابد أن تبين. قال وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب، اللي هو إيه بعد أن قال وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفهن من يعرفن من الغلس. وظاهر الحديث، وهنا القاعدة، الضمير يعود إلى أقرب مذكور. إيه أقرب مذكور؟ الحديث الأخير. وظاهر الحديث أنه كان عمله في الأغلب، يعني التغليس. ليه في الأغلب؟ لأن الحديث الذي قبله الصلاة لأول وقتها، ثم قال أسفروا بالصبح فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر، فكيف يكون الأعظم والأفضل الإسفار ويكون ظاهر الحديث أن كان عمله في الأغلب التغليس؟ تظن أن هناك عدم يعني الأمر مضطرب؟ ليس كذلك، ليس كذلك. فهنا أسفروا بالصبح، فلربما والله تعالى أعلم قال بهذا لأن غالب فعله كان في التغليس، ولذلك قال هنا لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى نصف الليل، صلاة إيه؟ العشاء. فإذا الأصل في الرسول صلى الله عليه وسلم التيسير، والتيسير أن يصلي الفجر في التغليس حتى لا يشق على المسلمين، لأن الإسفار، طب في ناس عندهم أعمال وعايزين يصلوا عند الإسفار حتى يظهر بياض النهار، والناس عايزة تذهب إلى أعمالها، وهذه مشقة، فكيف هو أعظم للأجر، هو الأفضل وصحيح، ولكن على من يستطيع ذلك. والنبي غالبه في التغليس، فلا حرج في هذا ولا في ذاك، والأمور تختلف باختلاف الأشخاص وأحوال الأشخاص. ومن ثم الأدلة تجمع كل ما تحيط بمسائل الدنيا والدين. فمن قال إن حديث رافع خاص اللي هو أسفروا بالصبح، وقوله الصلاة لأول وقتها عام، والمشهور أن الخاص يقضي على العام إذا هو استثنى من العموم صلاة الصبح. طبعا القاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهذا هو الأصل، ولكن ليس في كل مسألة يحدث هذا، لأن المسألة غير على غير هذا السياق، يعني اختيار العموم والخصوص في هذه المسألة يحتاج إلى نظر، تواخد بالك؟ طبعا. فقال هنا ده قول، وجعل حديث عائشة محمولا على الجواز، وأنه إنما تضمن الإخبار بوقوع ذلك منه لا أنه كان ذلك غالب أحواله. قال الإسفار أفضل من التغليس. ومن رجح حديث عموم العموم لموافقة حديث عائشة له، ولأنه نص في ذلك أو ظهر أو ظاهر، ظاهر الحديث يعني والعمل بالظاهر، وحديث رافع بن خديج محتمل اللي هو أسفروا بالفجر، لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه تبين الفجر وتحققه. والقاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، تمام؟ فقال هنا وحديث رافع بن خديج محتمل، لأنه يمكن أن يريد بذلك تبين الفجر وتحققه، فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض. قال أفضل الوقت أوله، الصلاة على أول وقتها، وحديث أسفروا بالفجر صحيح، وهذا الاحتمال قد يكون موجود وغير موجود، لأن الإجماع أن اللفظ على ظاهره، والنبي قال أسفروا بالفجر، وليس هناك احتمالية في وجوب العمل بالظاهر، تمام؟ ومن هنا يختلف وتختلف الأقوال الراجح من المرجوح. لذلك طالب العلم الفطن ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يجتهد في تحقيق المسائل الشرعية في كل مسألة من مسائل الشريعة. لا تجعل المسألة على مسائل التوحيد والمعتقد والمنهج ومش هذا أصل، ولا نستقيم إلا بهذا الأصل، ولكن مسائل حتى الحيض والنفاس عندما تتعلم كيفية الراجح من المرجوح في هذه المسائل تعرف ما بعدها من المسائل الكبرى والعظمى، لأن مسائل منظومة الترجيح تكون في كل مسائل الشريعة، فإن علمت كيفية هذه المنظومة تعرف كيفية الترجيح في كل المسائل. قال فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ولا العموم الوارد في ذلك تعارض، ما فيش تعارض يعني. وأما من ذهب إلى أن آخر وقتها الإسفار، فإنه تأول الحديث في ذلك أنه لأهل الضرورات، أعني قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، وهذا شبيه بما قاله الجمهور في العصر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ما هو بلا شك الرجل المؤمن الموحد العاقل، ما الذي يؤخره إلى قبيل غروب الشمس ووقت المغرب بعشر دقائق حتى يتمكن من صلاة العصر؟ ما فيش حد عاقل يفعل هذا إلا الذي يتخذ آيات الله هزوا. فلذلك رجح ابن رشد هنا هذا لأهل الأعذار، هناك أعذار شديدة بلا شك. لا أعلم أحدا يتعمد أن يصلي الوقت قبيل أن يدخل الوقت الثاني بعشر دقائق، ده مريض ده، أو هذا يعبس ويلعب بآيات الله، مفيش حد بيعمل كده تماما. يعني قد يفعل هذا النساء في شيء، يعني مثلا النساء مثلا تطبخ أو تغسل أو تمسح أو تنظف البيت، فقد تسمع الظهر وتنشغل لكثرة انشغالاتها لا سيما بالأولاد وبالرضع، فقد كثرة الأشغال لربما يؤذن الفجر تقول يا نهار أبيض مش واخده بالي، وتفوق تحدث الإفاقة في هذا الوقت. هذا يحدث، وقد يحدث هذا قبيلها مثلا نصف ساعة أو ساعة، فهذا يحدث، ولكن التعمد لا يكون. لكل وقت، لكل صلاة وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بوقت معين، هذا هو. فلذلك قال وهذا شبيه بما فعله الجمهور في وقت العصر، ولعجب أنهم عدلوا عن ذلك في هذا ووافقوا أهل الظاهر، ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. فأهل الظاهر هنا ذكروا من أدرك ركعة من الفجر، وقالوا آخر وقت العشاء آخره عند الضرورة والعذر قبيل الفجر. فهنا الجمهور أخذ بقول أهل الظاهر في الفجر، فقال لهم هنا ولذلك لأهل الظاهر أن يقولوا ويطالبوهم بالفرق. طب أنتم قلتم هذا في الفجر، طب إحنا بنقول في العشاء وأنتم مش داريين بكلام، مش عايزين تاخدوا بكلامنا. فهنا ما هو هذا؟ لماذا درست كتاب ابن محلى وكتبت فيه هذا الكتاب؟ دائما يعني عنده، نسأل الله أن يغفر له وينفعنا بعلمه، اللهم أمين. يعني هو حازم وقوي في مسألة الترجيح، فكان يرد عليهم بالقواعد التي لا يستقيم غيرها، لأنه يراهم متذبذبين في العشاء لا في الفجر. الله، ما نفس القاعدة التي أخذتم بها هنا وتركتموها هنا، هذا لا يستقيم. فقال ولذلك لأهل الظاهر أن يطالبوهم بالفرق بين ذلك. صحيح، فما قاله هذا هو الصحيح إن شاء الله. بهذا انتهينا من القسم، هذا القسم الذي هو القسم الأول من الفصل الأول من الباب الأول من الجملة الثانية، الأوقات الموسعة والمختارة، وذكرنا من وقت الظهر إلى وقت الفجر. ثم القول الثاني، القسم الثاني من الفصل الأول من الباب الأول، أوقات الضرورة والعذر. تمام، وهذه نرجئها إلى يوم الاثنين إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسعيك.